وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم اللهم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة التي نتدارس فيها ونتذاكر فقه كتاب التوحيد، حيث بلغنا أيها الإخوة في أواخر هذا الكتاب في الباب 64 منه، ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لما ذكر في الباب السابق، وهذا مناسبة هذا الباب للباب السابق ولكتاب التوحيد، لما ذكر رحمه الله في الباب السابق ما يتعلق بالتألي على الله، باب ما جاء في الإقسام على الله والتألي عليه، ذكر في هذا الباب أنه لا يستشفع بالله على خلقه، لأن الاستشفاع طلب الشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهي من الوسائل والوسائط، والله جل وعلا لا يتخذ واسطة ووسيلة إلى أحد من خلقه، بل الخلق الكاملون هم الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى فيما جعلهم الله عز وجل وسائل إليه، أي في دعوتهم في حال حياتهم لا بعد موتهم ولا في حال غيبتهم. والاستشفاع بالله على خلقه من منقصات كمال التوحيد الواجب، من منقصات كمال التوحيد الواجب، لأنها من وسائل عدم تعظيم الله، وتعظيم الله عبادة عظيمة تقوم بالقلوب. يدل على هذا الباب باب لا يستشفع بالله على خلقه ما ترجم عليه به المصنف من فقهه رحمه الله، أنه ذكر فيه حديثا واحدا أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث رواه أبو داود بإسناد حسن كما ذكر ذلك الذهبي، فإنه رواه من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن جبير بن مطعم ابن عدي عن أبيه، عن الجبير بن محمد ابن الجبير بن المطعم عن أبيه عن جده جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي هلكت، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا موضع الشاهد وموضع الغلط من هذا الأعرابي في قوله: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وأما الاستشفاع بالرسول على الله فهذا جائز، لأنه استشفاع بدعائه واستسقاء النبي ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي هذا الغلط وهذا الإنكار لمقالة هذا الأعرابي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. والحديث أيها الإخوة رواه أبو داود في سننه بنحو أطول من هذا، لأن الشيخ هاهنا اختصره على موضع الشاهد. فعن محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار، عن جبير بن محمد ابن الجبير بن مطعم، عن أبيه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، أي أصابها الجهد العظيم، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، أي تلفت، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله، أي نتوسل بدعائك أنت في حال حياتك إلى الله. وهذه لا بأس بها، بل أمر مشروع في توسل الأحياء بدعاء الصالحين منهم وهم أحياء. ثم قال: ونستشفع بالله عليك، كأنه جعل الله وسيلة وواسطة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونستشفع بالله عليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه أي العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب، أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في هذا الحديث: أي إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وفي هذا الحديث تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه كائنا من كان. فإذا كان هذا لا يليق ولا يصح في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل بني آدم وأكمل عباد الله إيمانا، فكيف بمن دونه ومن هو أقل منه؟ ولهذا من فقه الشيخ في هذا الباب هذه الترجمة وهذا الحديث، ثم قال فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، ولم يقل إنه جاهل، وإنما بادر عليه الصلاة والسلام بالإنكار وتسبيح الله، وهو تنزيهه عن كل عيب ونقص تضمنه هذا الكلام وأمثاله. ثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أي تعظيما واستعظاما لها، لما قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام نستشفع بالله عليك، تغير عليه الصلاة والسلام لما في هذه الكلمة من انتقاص مقام الله، ولما فيها أيضا من رفع مقام النبي عليه الصلاة والسلام رفعا إلى مقام لا يليق به. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لم ينكر ذلك النبي على الأعرابي، لأنه أمر مشروع، وكان الصحابة إذا أصابهم القحط جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه أن يدعو الله فيؤمن على دعائه، وكان يستجيب لهم فيسأل الله جل وعلا، دعاه وهو على المنبر استسقاء، دعاه في خطبة الجمعة، دعاه وهو في صلاة الاستسقاء، في أحوال ثلاث أو أربع تنوعت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في باب الاستسقاء. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله، فإن معناها تعظيم الله وتنزيهه عن كل نقص وعن كل عيب وعما لا يليق به سبحانه، ومن ذلك أن يستشفع بالله، أن يتخذ وسيلة وواسطة إلى أحد من خلقه. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة وهي الأخيرة: أن المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أي طلب الدعاء من الله بإنزال المطر إذا أجدبوا وقحطوا، وتارة يدعو ربه وهو جالس معه، وتارة كان يدعو ربه وهو في خطبة الجمعة كما دل عليه حديث أنس في الصحيحين، وتارة يخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وتارة يدعو على المنبر وهو جالس عليه من غير صلاة ومن غير سفر، وخامسا